أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قلت أحسن الله عليكم في فتح الرب الوهاب ببيان معاني آي الكتاب، يوجه الله تعالى الخطاب للمؤمنين فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، ونصر الله يكون بتوحيده وإخلاص الدين له وأداء حقه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده والاستقامة على دينه، وكذلك بنصرة دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه. ينصركم أي على أعدائكم، ويثبت أقدامكم أي يثبتكم عند ملاقاة أعدائكم، فيكون عندكم ثبات وطمأنينة. أي يثبتكم عند ملاقاة أعدائكم فيكون عندكم ثبات وطمأنينة، وكذلك يثبتكم على الدين في الدنيا وعلى الصراط في يوم القيامة. وهذا وعد من الله تعالى بنصر المؤمنين إن حققوا الشرط، فمن حقق الشرط تحقق له المشروط، فمن نصر الله نصره الله، فالجزاء من جنس العمل. وقوله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم، أي لهم التعاسة والهلاك والدمار في الدنيا والآخرة، ومن ذلك تعتير أمورهم فلا يتجهون إلى أمر إلا كان عليهم عسيرا، كما في الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. وقوله تعالى: وأضل أعمالهم، أي أبطلها وأذهب ثوابها، ثم بين سبب ذلك فقال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أي لأنهم كرهوا دين الله الذي أنزله، وأبغضوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع، فلهذا أحبط الله أعمالهم وأبطلها. والذي يحبط عمله هو الكافر. أحبط أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أي لأنهم كرهوا دين الله الذي أنزله، وأبغضوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع، فلهذا أحبط الله أعمالهم وأبطلها. والذي يحبط عمله هو الكافر. ففيه دليل على أن من نواقض الإسلام كراهة ما أنزله الله. والذي يحبط عمله هو الكافر. ففيه دليل على أن من نواقض الإسلام كراهة ما أنزله الله في كتابه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرع. نعم، هذا اعتقاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اعتقاد من اعتقد في قلبه كراهة، يعني كره ما أنزل الله من الشرع والدين، فهذا يدعى الإسلام، هذا ناقض من نواقض الإسلام. نعم، ولو لم يعمل شيئا، ولو صلى ما ينفع عمله، لأن هذا الاعتقاد اعتقاد كفري، صلى الله عليه وسلم كره ما أنزل الله على رسوله من الدين والشرع، هذا ردة عن الإسلام ولا ينفعه معه عمل، كما أن المنافقين يعملون ولا ينفعهم عملهم، لأنهم لم يؤمنوا بالله ورسوله. نعم، أحسن الله عليكم. فمن كره شيئا من شرع الله بعد علمه ومعرفته به فهو ردة عن الإسلام، ولا يدخل في هذا من لم يعلم أن هذا من شرع الله. ثم قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض. لا يكلف إلا بعد العلم. نعم، أحسن الله. ولهذا الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب للإعذار والإنذار، والإنذار يكون على علم، فمن بلغه شرع الله، بلغه القرآن، بلغه الرسالة، قامت عليه الحجة. الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بلغ القرآن بلغت الرسالة قامت عليه الحجة. ومن لم تبلغ الرسالة ولم يبلغ القرآن فأمره إلى الله كأهل الفترات والمجاهيل الذين لم يسمعوا القرآن ولم يبلغهم هؤلاء أمرهم إلى الله عز وجل. حكم أهل الفترات. وأما من كان يعيش بين المسلمين فلا يعذر. من كان يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن هذا له حكم آخر. من كان لا يعيش بين المسلمين لكن سمع بالقرآن سبب السنة قامت عليه الحجة. ومن كان يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن فإنه لا يعذر في الشرك. إذا أشرك لا يعذر هو يعيش بين المسلمين. وكذلك لا يعذر في ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالواجبات الصلاة والزكاة والصوم والحج لا يعذر في تركه. وكذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة تحريمه كالزنا والسرقة والشرب وشرب الخمر وعقوق الأولادين وقطعة الرحم والتعامل بالربا وأكل الرشوة هذه محرمات معلومة من الدين بالضرورة. إنما يعذر في الأمور الخفية المسائل الخفية ولا يعذر في الشرك ولا في ما هو معلوم من الدين بالضرورة من الواجبات أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة من المحرمات. هذا الذي أشبه المسلمين. نعم أحسن الله إليكم. فهم يعيشون بين المسلمين ويعلمون بلغهم المحرمات والواجبات ما يضروا في تركه. نعم نعم ما نعم حديث عهد بكفر هؤلاء أبو قادر الليثي اعتذر قال كنا حديث عهد بكفر يعني عهدهم قريب بالكفر ما عرفوا ولذلك لما نبههم انتبهوا ما وقعوا في الشرك. لكن لو صروا لو فعلوا الشرك بعد تعليم لهم لا وقعوا في الشرك. نعم إذا كان إيش بين المسلمين لكن مصغوط بالرأي والبادية كيف يعيش في البادية؟ أحد الأمرين ما فيها يعيش في البلد وفي البادية ولا يعيش في البادية. كان يعيش في البلد انتهى حكم أهل البادية. وكان يعيش في البادية فله حكم أهل البادية كما بلغ شيء فهو معدوم. نعم أحسن الله عليكم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أفلم يسيروا في الأرض الضمير لكفار قريش فينظروا أي نظر تأمل واعتبار كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أي من المكذبين من الأمم السابقة كثمود التي كانت مساكنهم في طريق قريش إلى الشام وكذلك مساكن قوم هود في الأحقاف وكذلك مدائن قوم لوط وغيرهم فقد كانوا يرونها ويشاهدونها. دمر الله عليهم أي في الدنيا مع ما أعد الله لهم من العذاب الشديد في الآخرة. وللكافرين أمثالها وهذا وعيد وتهديد شديد للكفار وأن لهم مثل عاقبة المكذبين قبلهم إن استمروا على كفرهم وعنادهم وتكذيبهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أي وليهم الذي يتولاهم وينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم ويكفيهم في الدنيا والآخرة. وأن الكافرين لا مولى لهم، أي ليس لهم ولي يتولاهم وينصرهم، لأنهم كفروا بالله فقطعوا الصلة بينهم وبين الله عز وجل، فالشياطين هي التي تتولى الكفرة. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يخبر الله تعالى بأن الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا هذا الإيمان بعمل الصالحات بجوارحهم سيدخلهم يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار، أي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل، ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم، وهم فيها خالدون جزاء لهم على أعمالهم وتوحيدهم وإخلاصهم لله عز وجل. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، أي ليس لهم همة في الدنيا إلا بطونهم وفروجهم كحال الأنعام، ثم مصيرهم إلى النار. ولهذا قال تعالى: والنار مثوى لهم، أي هي مثواهم ومقرهم ومستقرهم في الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأي من قرية، أي وكثير من القرى، والمراد بالقرى الأمم السابقة. كأيها التكثير، مثل وكم من ملك السماوات التكثير. نعم، وكأي من قرية. نعم، وكأي من قرية، أي وكثير من القرى، والمراد بالقرى الأمم السابقة، هي أشد قوة من قريتك، وهي مكة التي أخرجتك، أي أخرجك منها أهلها. والمعنى أن كثيرا من القرى كانت أشد قوة من قريش، ومع ذلك أهلكهم الله لما كفروا وكذبوا. ولهذا قال تعالى: أهلكناهم فلا ناصر لهم، أي لم يكن لهم ناصر ينصرهم من الهلاك. وهذا تهديد لكفار قريش من الاستمرار على كفرهم وتكذيبهم، يعني فاحذروا أن يصيبكم ما أصابه، احذروا من الاستمرار على كفر يصيبكم ما أصابه. نعم، أحسن الله عليكم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أفمن كان على بينة من ربه، أي على بصيرة وهدى في أمر الله ودينه، قد هداه الله ووفقه وسدده وجعله يبصر الحق ويقبله ويختاره ويرضاه، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، أي كمن كان على عماية وضلالة، أي كمن كان على عماية وضلالة، فهو لا يعرف الحق، يرحمك الله، فهو لا يعرف الحق ولا يميز بينه وبين الباطل، قد اتبع ما تشتهيه نفسه وما يزينه له هواه وشيطانه. وهذا الاستفهام يراد به نفي التساوي بين هذين الصنفين من الناس، وأنهما لا يستويان ولا يلتقيان أبدا. ثم قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. مثل الجنة، أي صفتها ونعتها، التي وعد المتقون، أي الذين اتقوا الشرك والمعاصي واتقوا غضب الله وسخطه بإخلاص التوحيد وإقامة أمر الله والاستقامة على دينه، فيها أنهار من ماء غير آسن، أي غير متغير الطعم والرائحة من طول المكث، بخلاف ماء الدنيا فإنه يتغير من طول مكثه، وهذه آفة تصيبه. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أي بالحموضة لطول المكث، بل هو في غاية البياض والصفاء والحلاوة. ثم إن الدنيا ليس فيها أنهار من لبن، وإنما لبنها شيء قليل محدود يؤخذ من ضروع الأنعام. وأنهار من خمر لذة للشاربين لا يغتال العقول، وليس له رائحة منتنة، وليس فيه أي آفة مما في خمر الدنيا، بل هو لذة كاملة. ثم إن الدنيا ليس فيها أنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين لا يغتال العقول، وليس له رائحة منتنة، وليس فيه أي آفة مما في خمر الدنيا، بل هو لذة كاملة. ثم إن الدنيا ليس فيها أنهار من خمر، وإنما الخمر شيء محدود يعصر ويصنع من الأطعمة وغيرها. وأنهار من عسل مصفى، أي مصفى من الشمع الذي يكدره، بخلاف عسل الدنيا الذي يكون مختلطا بالشمع ويحتاج إلى تصفية حتى لا يؤثر على شاربه في حلقه. ثم إن الدنيا ليس فيها أنهار من عسل، وإنما عسلها قليل محدود يخرج من بطون النحل. وهذه الأنهار الأربعة تشابه ما في الدنيا في الاسم وأصل المعنى، أما الحقيقة والكنه والكيفية فلا يعلمها إلا الله. هذه الآية العجيبة هي الوحيدة في القرآن التي ذكر فيها أنواع الأنهار، أنواع الأنهار متعددة الأربعة في مكان واحد، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. كل نهر نفت عنه الآفة التي تكون في الدنيا، فالماء في الدنيا آفته أن يأسن ويتغير من طول الوقت، والآفة في اللبن أن يتغير طعمه من طول الوقت، والآية الآفة في الخمر أنه يغتال العقول ويصدعها وله رائحة منتنة، والآفة في العسل أنه مختلط بالشم في المصفى. فنفي عن هذه الأنهار وكل نهر من هذه الأنهار الأربعة الآفة التي تكون في الدنيا. نعم، فهذه الآية آية عظيمة عجيبة. نعم، أحسن الله عليكم. ثم أيضا الدنيا ما فيها أنهار لبن ولا أنهار خمر ولا عسل، في أنهار مما نعم، لكن ما في أنهار لبن ما في أنهار كما سمع، ولا فيها أنهار خمر ولا فيها أنهار عسل، أما الآخرة فيها أنهار. نعم، نعم، نعم، الله على كل شيء قدير. نعم، أحسن الله عليكم. ولهم فيها من كل الثمرات، كل للعموم. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الذي خلق الأنهار وخلق الحيوان قادر على كل شيء. كله فصيلة واحدة. نعم، أوله حليب ثم يكون لبن. نعم، كل للعموم. كل للعموم، أي أن لهم في الجنة من جميع أنواع الثمرات وأصنافها، ومغفرة من ربهم أي لذنوبهم، كمن هو خالد في النار وهو الكافر، والمراد نفي التساوي بين من كان في الجنة وما له فيها من النعيم ومن هو مخلد في النار، لا يستويان ولا يلتقيان أبدا. وسقوا ماء حميما، أي حارا قد بلغ الغاية في شدة غليانه. فقطع أمعاءهم، أي إذا شربوه فإذا قرب من وجوههم سقط لحم وجوههم. وإذا شربوه مزق أمعاءهم وأحشاءهم، ثم يعيدها الله ليستمر عذابهم ويسقى ماء حارا. ثم يعيدها الله ليستمر عذابهم ويسقون ويسقون ماء حارا. صلى الله عليه وسلم. وقد المؤمنون لهم من كل الثمرات، يعني مع هذه الأنهار، هذه أنهار الأشربة، والثمرات لهم فيها من كل الثمرات، جميع أصناف الثمرات ألوانها، ومع ذلك الله تعالى غفر ذنوبهم، غفر لها وسلم من شرها وسلم من عذاب النار، حل عليهم رضوان الله عز وجل. نصرك المفضل كمن هو خالد في النار، يعني الله تعالى مساواة، هل يستوي هؤلاء ومن هم مخلد في النار، يعني أنه في النار ومع ذلك مخلد فيها، لا يرحل عنها ولا يضع عن صلى الله عليه وسلم، وسقوا ماء حميما فقطع معهم نوع من العذاب. ذكر في آية أخرى أصناف من العذاب، نسأل الله العافية. نعم. وقد بين الله تعالى جزاء هؤلاء وهؤلاء ليجمع المؤمن بين الخوف والرجاء في سيره إلى الله تعالى، ثم قال الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يستمع إليك، وهم المنافقون، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، أي من الصحابة، ماذا قال أي محمد آنفا، أي الساعة الماضية قريبا، مع أنهم كانوا جلوسا عنده يستمعون إلى كلامه، لكنهم لم يعوه ولم يفهموه، لأنهم لا يقصدون باستماعهم الحق والخير مع بلادة في أذهانهم، فلا قصد صحيح ولا فهم صحيح، ولهذا عاقبهم الله بالطبع على قلوبهم، فقال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. ومنهم من يستمع إليك وهم المنافقون، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، أي من الصحابة، ماذا قال أي محمد آنفا، أي الساعة الماضية قريبا، مع أنهم كانوا جلوسا عنده يستمعون إلى كلامه، لكنهم لم يعوه ولم يفهموه، لأنهم لا يقصدون باستماعهم الحق والخير مع بلادة في أذهانهم، فلا قصد صحيح ولا فهم صحيح، ولهذا عاقبهم الله بالطبع على قلوبهم، فقال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، أي طبع عليها بطابع معنوي، فلا تعي شيئا من الخير ولا تفقهه، والجزاء من جنس العمل. واتبعوا أهواءهم، أي ما تمليه عليهم أهواؤهم وشهواتهم. وفي هذا تحذير من صفات المنافقين هذه، وأن على المؤمن أن يكون له قصد صحيح في طلب الحق، وأن يلقي فهمه وذهنه لما يقال من العلم، حتى لا يتشبه بهؤلاء المنافقين. وفي هذا تحذير من صفات المنافقين هذه، وأن على المؤمن أن يكون له قصد صحيح في طلب الحق، وأن يلقي فهمه وذهنه لما يقال من العلم، حتى لا يتشبه بهؤلاء المنافقين. ثم قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا، أي قصدوا الحق وأرادوه، ولهم عناية واهتمام في الاستماع إليه، ولهذا قبلوه لما جاءهم ورضوا به، وهم الصحابة. زادهم هدى، أي جازاهم الله تعالى وأثابهم بأن زادهم هداية وتوفيقا وتسديدا وثباتا. وآتاهم تقواهم، أي ألهمهم رشدهم وألهم نفوسهم تقواها. والجزاء من جنس العمل، فمن أراد الحق وقصده وقبله لما جاءه فهذا حري أن يوفق، ومن رد الحق ولم يقبله حري بأن يخذل، نسأل الله العافية. وآتاهم تقواهم، أي ألهمهم رشدهم وألهم نفوسهم تقواها. والجزاء من جنس العمل، فمن أراد الحق وقصده وقبله لما جاءه فهذا حري أن يوفق، ومن رد الحق ولم يقبله حري بأن يخذل، نسأل الله العافية. وهذه الآية من أدلة أهل السنة والجماعة على الإيمان يزيد وينقص، والذين اهتدوا زادهم هدى، فالإيمان يزيد وينقص كما قال تعالى يزداد إيمانا مع إيمانهم، قال ويزداد الذين آمنوا إيمانا، قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وكذلك الكفر يزيد وينقص، قال وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، نسأل الله السلامة. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف عند أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة القائل بأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان أفجر الناس وأتقى الناس واحد. صحيح. يقول الإيمان أفجر الناس مثل إيمان جبريل ومكيل مثل إيمان أبي بكر وعمر، وهذا من جهلهم بضلالهم. نعم. أحسن الله إليك. يا أبو بكر رضي الله عنه لو وزن إيمان الناس هل هو إيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر، كيف يتساوى؟ يأتي السكير العربي ويقول إيماني كإيمان أبي بكر وعمر، يقول الإيمان هو التصديق فقط. فإذا قلت له أبو بكر له أعمال، قال ما ندعوه الأعمال لك تصديقي وتصديق أبو بكر واحد، وهذا من أبطل الباطل، تصديق اختلف. نعم. الله عليكم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم؟ يقول الله تعالى تهديدا ووعيدا لهؤلاء المنافقين لعلهم يعتبرون ويرجعون عما هم عليه، فهل ينظرون أن ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة أي فجأة، فقد جاء أشراطها أي مقدماتها وعلاماتها وأماراتها التي تدل على قرب قيامها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم؟ الاستفهام للاستبعاد، والمعنى فكيف يحصل لهم التذكر والاعتبار والإيمان عند ذلك، لأن التذكر والإيمان لا ينفع في ذلك الوقت، فهو محل حساب وجزاء لا محل تذكر واعتبار. إيش؟ والمعنى فكيف أحسن عليك. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم الاستفهام للاستبعاد، والمعنى فكيف يحصل لهم التذكر والاعتبار والإيمان عند ذلك، لأن التذكر والإيمان لا ينفع في ذلك الوقت، بل هو محل حساب وجزاء لا محل تذكر واعتبار. هل هذه مثل الآية التي في سورة الفجر يومئذ يتذكر الإنسان أن له ذكرى؟ نعم مثلها، يعني دار الدنيا هي دار العمل، ودار الآخرة دار الجزاء، ما ينفع. ولذلك الكفرة ما ينفعهم إيمانهم، فيومئذ لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ضرون، ما ينفع إيمان. بل إذا طلعت الشمس من مغربها في آخر الزمان، حتى في آخر الدنيا، إذا طلعت الشمس آمن من في الأرض بالله العظيم، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها. قال تعالى هل ينظرون إلا تأتيهم الساعة، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلال من الغمام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. جاء في تفسير الآية أن بعض آيات ربك هنا طلع الشمس من مغربها، فإذا طلع الشمس من مغربها آمن من فضل الله الحي القيوم حين لا ينفع. ولهذا تخرج الدابة يعني مقترنة بطلوع الشمس من مغربها، فأيهما خرجته الأخرى على إثرها قريبة، فالشمس تطول مغربها والدابة تسم الناس، فالمؤمن تسم سمة بيضاء فيبض لها وجهه، والكافر تسم سمة سوداء فيسد لها وجهه، فيعرف الكافر من المؤمن، ويعيش الناس مدة يعرف الكافر من المؤمن، ويتبايعون في أسواقهم، خذ هذا يا مؤمن بعد هذا يا كافر، ولا أحد يمكن هذا. وفي يوم القيامة كذلك، يوم ما بأولى، يوم الذي يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، ولا ينفع، لا ينفع التذكر ولا الاعتبار ولا الاتعاظ ولا البكاء ولا الندم، ما ينفع. وأنذرهم يوم الحسرة، ما يبقى الحسرة، انتهى الأمر، الدنيا هي دار العمل والآخرة دار الجزاء، فمن مات على كفر فلا حيلة فيه ولا أحد ينقذه من عذاب الله، ولا ينفعه أي فداء يفتدي به. لو جاء من الأرض إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. نعم، أحسن الله عليكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهل ينظرون أي ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة أي فجأة، فقد جاء أشراطها أي مقدماتها وعلاماتها وأماراتها التي تدل على قرب قيامها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، الاستفهام للاستبعاد والمعنى، فكيف يحصل لهم التذكر والاعتبار والإيمان عند ذلك، لأن التذكر والإيمان لا ينفع في ذلك الوقت، بل فهو محل حساب وجزاء لا محل تذكر واعتبار. وأشراط الساعة نوعان، أشراط كبرى وأشراط صغرى، فأشراط الصغرى لا زالت من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي الساعة، قال وثنى والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى هو نبي الساعة، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها ما يحصل من ظهور الجهل وقلة العلم وشرب الخمر وكثرة الحروب وإماتة الصلاة وإضاعة الأمانة إلى غير ذلك من الأشراط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأشراط الكبرى، أشراط الصغرى الكبرى فهي المقترنة للساعة التي تعقبها الساعة مباشرة، لم يخرج منها شيء، أولها خروج المهدي، وهو رجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كاسمه وكنت كنته محمد بن عبد الله المهدي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، في أيامه تكون حروب طاحنة بين المسلمين والنصارى، من آخرها فتح القسطنطينية، ثم أخرج الدجال في زمان المهدي، وهي العلامة الثانية الكبرى، وهو رجل أعور عين اليمنى، يدعي الإيمان أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية، ومعه خوارق عظيمة فيها فتنة عظيمة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن نستعيذ بالله كل صلاة من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وفتنة فيها لو فتنة عظيمة مع صورة الجنة والنار، ومن فتنة أنه يأمر السماء فتمطر الأرض فتنبت في الحال، ومن فتنة أنه يقطع رجلا نصفين ويقوم بين جلسيه بينهما فيقول قم فيستوي قائما، وهذا كل جاء في الحديث الصحيح في فتحة عظيمة. ثم ينزل عيسى بن مريم من السماء وهو العلامة الرابعة ويقتل الدجال، هذه أربعة متوالية المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى، أربعة متوالية، المهدي الدجال وعيسى ويأجوج ومأجوج، ثم تتوالى بقية الأشراط، لكن هذه من أولها. بعد ذلك من الأشراط الدخان الذي يملأ ما بين السماء والأرض، يصيب المؤمن كاية الزكام، والكافر يصيبه شدة عظيمة في عينيه وفي من خلفه. ثم أيضا نزل القرآن في آخر الزمان من الصدور ومن السطور، فيصبح الناس ومن الشد المعضلات، لا يجدون في صدورهم آية ولا في مصاحبهم آية، نعوذ بالله، إذا تركوا العمل به. ثم هدم الكعبة، يهدمها رجل من الحبشة، ينقضها حجرا حجرا ويلقيها في البحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليه وصيلا وفيلا. ثم من آخرها طلوع الشمس من مغربها والدابة فهما مقترنان، فأيهما ما خرجت الأخرى على أثرها قريبا. ثم آخرها نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيث معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا، تقف وقت النوم ينام الناس وقت الغلو تقف، ثم تسوقهم ومن تخلف أكلت، نسأل الله السلامة والعافية. وتأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، وحينئذ لا يبقى إلا الكفرة، فعليهم تقوم الساعة، يخرب هذا الكون، تنشق السماء وتكور الشمس وتفجر البحار وتسجر الجبال، ويأمر الله السواري فينفخ الصور نفخة الصعق فيموت كل من قدر الله له الوفاة. ثم يمكث الناس 40، ثم يأمر الله السواري فينفخ نفخة البعث، هذه كلها معلومة من الدين. فهذه الأشراط العشر هي التي تتبعها السماء، وفيه دليل على أن هذا الكون لا يخرب إلا بزوال التوحيد والإيمان، وأنه ما زال التوحيد والإيمان قائم فهو باقي. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وسيعود الناس إلى الشرك في آخر الزمان. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، وقال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات دوس عند ذي الخلصة، خلصة فجيلة يعود في آخر الزمان، كان عاد في زمن الشيخ محمد الوهاب ووزيل، وسيعود مرة أخرى في آخر الزمان. فيه الرد على من قال إن هذه الأمة مطهرة منزهة لا يقع فيها الشرك، بعض الجهل يقول هذه الأمة ما فيها شرك، الشرك يقع واقع وسيقع موجود، عباد القبور على الشرك والأوثان، واليهود والنصارى على الشرك والضلال، والوثنيون على الشرك والضلال. نعم أحسن الله إليكم. الرجل الذي يقتله الدجال ويحييه، هل فعل هذا حقيقة أو تخيل؟ حقيقة. حقيقة. حقيقة. وهو قال عليه الصلاة والسلام: هو أعظم الأسياد عند رب العالمين، فيقول تعرفه؟ قال: مزدت فيك إلا بصيرة. يقول الناس: هذا الدجال الداعي. نعم أحسن الله إليكم. فاعلم أنه ثم لا... بعد ذلك لا يسلط على أحد غيره، لا يسلط على أحد غيره. نعم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أمر بالعلم، أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وهذه شهادة التوحيد، فلا بد أن تكون عن علم ويقين، ثم العمل بما تقتضيه من إخلاص القول والعمل لله والبراءة من الشرك. وهذه كلمة التوحيد. وهذه شهادة التوحيد، فلا بد أن تكون عن علم ويقين. وهذه كلمة التوحيد. شهادة الله تعالى بالوحدانية. وهذه كلمة التوحيد، شهادة الله تعالى بالوحدانية. نعم. وهذه كلمة التوحيد شهادة لله تعالى بالوحدانية، فلا بد أن تكون عن علم ويقين، ثم العمل بما تقتضيه من إخلاص القول والعمل لله والبراءة من الشرك. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، أي اسأل ربك المغفرة لذنبك ولذنوب المؤمنين والمؤمنات. والله يعلم متقلبكم، أي متصرفكم في النهار، ومثواكم، أي مستقركم في الليل. وفي هذه الآية قدم العلم على القول والعمل، فعلى المسلم أولا أن يعلم بأن الله هو المعبود بالحق، ثم يلتزم بالعمل، ولا بد من الأمرين جميعا، العلم والعمل. وفيها أن القول والعمل لا يكونان إلا بالعلم، فالعلم هو الذي يصححهما، فإذا تكلم بجهل أو عمل بجهل. وفيها إيش؟ وفيها أن القول والعمل لا يكونان إلا بالعلم، إلا بعد العلم، أو بالعلم لا يكون إلا بعد العلم. أحسن الله إليكم. وفيها أن القول والعمل لا يكون نعم وفيها إيش؟ وفيها وفيها أن القول والعمل لا يكونان إلا بعد العلم. نعم، العلم ثم يقول فيحصل له التوحيد إذا علم وقال فعلم أنه لا إله إلا الله. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. العلم أولا ثم القول والعمل يأتي ثانيا. نعم. لو قلنا التوحيد وعلم نفسه، لا، لأن هناك من يقول التوحيد العلم قبل التوحيد، ولو قلنا التوحيد لا لا لا، التوحيد يكون بعد العلم، يكون بالقول والعمل، يكون بالقول والعمل بعد العلم. نعم. يعلم ثم فعلم أنه نص القرآن الكريم، فعلم أنه لا إله إلا الله. نعم. ثم قال واستغفر. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعم، وهم يعلمون، يعني الشهادة تكون بعد العلم، وهم الجملة حالية، يعني حالة شهدوا بالحق حالة كونهم يعلمون. ودلت هذه الآية، هذه آية الزخرف، ودلت آية محمد على تقديم العلم، تعلم أنه لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. ولهذا فقه البخاري رحمه الله قال: باب العلم قبل القول والعمل. نعم. تراجم فقه رضي الله عنه ورحمه. نعم. أحسن الله إليكم. فاق الناس بالتراجم الفقهية العظيمة التي حيرت كثيرا من أهل العلم. نعم. وفيها أن القول والعمل لا يكونان إلا بعد العلم، فالعلم هو الذي يصححهما، فإذا تكلم بجهل أو عمل بجهل رد قوله وعمله. نعم. ثم قال الله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول الله تعالى مبينا مقالة المؤمنين في تمنيهم الجهاد، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، أي مشتملة على الأمر بالقتال والجهاد في سبيل الله. وهذا التمني من المؤمنين كان حرصا منهم على إظهار دين الله وقتال أعدائه، ورغبة في الثواب والأجر، واشتياقا لنزول الوحي. فإذا أنزلت سورة محكمة أي لا نسخ فيها، وقال قتادة كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة، وهي أشد القرآن على المنافقين. وذكر فيها القتال أي فرض فيها القتال. رأيت الذين في قلوبهم مرض، وهم المنافقون الذين في قلوبهم مرض النفاق والشك والشبهة، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت لشدة ما أصابهم من الرعب والفزع والهلع والقلق عند ذكر الجهاد في سبيل الله. فأولى لهم طاعة وقول معروف، أي كان الأولى والأليق بهم والواجب عليهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأن يتوبوا إلى الله عز وجل، ويدخلوا في الإسلام كله عن رغبة ورهبة، لا لتسلم أموالهم ودماؤهم. فأولى لهم طاعة وقول معروف، أي كان الأولى والأليق بهم والواجب عليهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأن يتوبوا إلى الله عز وجل، ويدخلوا في الإسلام كله عن رغبة ورهبة، لا لتسلم أموالهم ودماؤهم. فإذا عزم الأمر أي جد الجد ووجب القتال وتحتم، فلو صدقوا الله أي في إيمانهم وجهادهم فأخلصوا له النية وحملوا على العدو، لأعانهم الله تعالى، ولكان ذلك خيرا لهم، أي خيرا لهم في الدنيا والآخرة من نكولهم عن الإيمان والجهاد. فلو صدقوا الله أي في إيمانهم وجهادهم فأخلصوا له النية وحملوا على العدو، لأعانهم الله تعالى، ولكان ذلك خيرا لهم، أي خيرا لهم في الدنيا والآخرة من نكولهم عن الإيمان والجهاد. فهل عسيتم إن توليتم، أي إن نكلتم وأعرضتم عن الجهاد. وقيل التولي من الولاية أي ولاية الحكم، والمعنى إن حكمتم، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي أن ترجعوا إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من الإفساد في الأرض بالشرك والمعاصي وإراقة الدماء وقطيعة الرحم. وهذا يتضمن النهي عن الإفساد في الأرض عموما وعن قطيعة الرحم خصوصا. ولهذا توعد الله من فعل ذلك فقال تعالى أولئك، أي من يفسدون في الأرض ويقطعون الأرحام، الذين لعنهم الله أي طردهم من رحمته، فأصمهم أي أصم أسماعهم عن سماع الحق، وأعمى أبصارهم أي عن رؤية الحق. وهذا الصمم والعمى معنوي، وإن كانوا في أمور دنياهم يرون ويسمعون. أولئك أي من يفسدون في الأرض ويقطعون الأرحام، الذين لعنهم الله أي طردهم. فهل عسيتم إن توليتم، أي إن نكلتم وأعرضتم عن الجهاد. وقيل التولي من الولاية أي ولاية الحكم، والمعنى إن حكمتم، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي أن ترجعوا إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من الإفساد في الأرض بالشرك والمعاصي وإراقة الدماء وقطيعة الرحم. وهذا يتضمن النهي عن الإفساد في الأرض عموما وعن قطيعة الرحم خصوصا. ولهذا توعد الله من فعل ذلك فقال تعالى أولئك، أي من يفسدون في الأرض ويقطعون الأرحام، الذين لعنهم الله أي طردهم من رحمته، فأصمهم أي أصم أسماعهم عن سماع الحق، وأعمى أبصارهم أي عن رؤية الحق. وهذا الصمم والعمى معنوي، وإن كانوا في أمور دنياهم يرون ويسمعون. وهذا الصمم والعمى معنوي، وإن كانوا في أمور دنياهم يرون ويسمعون. لكنهم لا لا لا يرون الحق ولا يسمعون الحق، فهم لكن فهم يفسدون إيش؟ فهم في دنياهم وإن كانوا في أمور دنياهم يرون ما يسمعون ولكن لا يسمعون الحق ولا يرونه ولكن ضعف حسنوني لكن لا يسمعون الحق ولا يرونه وإن كانوا في أمور دنياهم يرون ويسمعون ولكن لا يسمعون الحق ولا يرونه سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن استفهام يراد به الإنكار والتوبيخ على من لم يتدبر القرآن. أم على قلوب أقفالها أي بل على القلوب أقفالها منعتها من التدبر. بل على القلوب أقفال منعتها من التدبر. وهذه الأقفال أقفال معنوية تكون على القلوب بسبب الذنوب والمعاصي. وفي هذه الآية الحث على تدبر القرآن وهو التفهم والتعقل والتأمل في معاني القرآن بحضور القلب. وظاهر النصوص أنه واجب حسب الإمكان لأن الله تعالى أنكر على من لا يتدبر وتدبر القرآن هو طريق العلم والهداية كما قال فتدبر القرآن الرمس الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن فتدبر القرآن الرمس يعني قصدت الهدى فتدبر القرآن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. نعم أحسن الله إليكم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ضم إلى هذا إلى الآية قوله تعالى في سورة المقرن وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ومن هجر القرآن هجر التدبر. ذكر العلماء رضي الله عنهم أن هجر أنواع هجر التلاوة وهجر التدبر وهجر التحاكم إليه هجر العمل وهجر العمل وهجر الاستشفاء به وأنواع الهجر منها هجر التدبر أيضا مثل هذه الآية. مع هذه الآية تبين لك أن التدبر واجب حسب الإمكان. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فئة النساء فلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. نعم أحسن الله إليكم. سمعت تدبر التأمل والتفكر. نعم تدبر التلاوة يتلو ويتدبر التلاوة والتدبر والعمل بعد يكون كذلك العمل بعد ذلك. نعم هل نقول الغاية من تدبر العمل؟ نعم نقول الغاية من تدبر العمل. نعم هذا طريق العلم التدبر ثم العلم طريق للعمل تدبر رمس الهدى. إذا تدبرت علم ثم عمل لكن ما يتدبر ما يحصل له العلم يقرأ القرآن كله لكن ما صار له شيء ما عنده خلفية منه. تدبر التأمل التأمل في معنى استخراج الأحكام شيء آخر كل بحسبه كل واحد يتدبر ويتأمل استخراج الأحكام هذا لأهل العلم. نعم إن الذين ارتدوا على أدبارهم، يعني هل الأفضل ختمات متعددة بالتدبر أو ختمة واحدة بالتدبر؟ يشبه القيم رحمه الله قال خمس ختمات أو ست ختمات بدون تدبر، ختمة بالتدبر. هذه الختمات تمثل جواهر صغيرة، جواهر صغيرة، والتدبر هذا التدبر شبه بجوهرة كبيرة، جوهرة ضخمة. نعم نعم نعم التدبر في آية، كل آية فيها تدبر. نعم إن الذين ارتدوا على أدبارهم، جاء في الحديث عن بعض السلف، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كالرائة حتى الصباح يتدبرها. قال بعض السلف يتدبر القرآن: إن عجائب القرآن أصرنا قومي أصرنا نومي، ما أخرج من عجوبة إلا وقعت في أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم، أي ارتدوا من الإسلام إلى الكفر، من بعد ما تبين لهم الهدى، أي بعد أن وضح لهم الحق وعرفوه. والمعنى أنهم ارتدوا على علم وبصيرة وقصد للكفر لا عن جهل. الشيطان سول لهم، أي حسن لهم هذا العمل وزينه، وأملى لهم أي غرهم ومناهم بطول العمر في هذه الحياة، وأنساهم الآخرة ففارقوا الإسلام والعياذ بالله. وأنساهم وأنساهم نعم أنساهم هذه الحياة وأنساهم الآخرة نعم وأنساهم، أي غرهم ومناهم بطول العمر في هذه الحياة وأنساهم الآخرة. نعم. ففارقوا الإسلام والعياذ بالله، فخسروا الدنيا والآخرة. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، وهم المنافقون الذين كرهوا ما نزل الله من الدين والشرع، سنطيعكم، أي طاعة اتباع ورغبة واختيار وتفضيل، وفي بعض الأمر وهو التولي عن الإيمان. في بعض الأمر أحسن إليكم، في بعض الأمر وهو التولي عن الإيمان وهو التولي عن الإيمان والإعراض عن طاعة الله ورسوله، فأطاعوهم في بعض الأمر لا في كله. فإذا كانوا يكفرون بطاعة نعم والتولي في بعض الأمر، في بعض الأمر وهو التولي عن الإيمان والإعراض عن طاعة الله ورسوله، فأطاعوهم في بعض الأمر لا في كله. فإذا كانوا يكفرون بطاعة الكفار في بعض الأمر، فكيف بمن أطاعهم في كل الأمر؟ لا شك أنهم من باب أولى. المنافقون ويشبه الكتاب، كل ما كرهه فأنزل الله اسمه من منافق أو كتابي أو ملحد. هذا ناخذ من عقد الإسلام، من عقد الإسلام كراهة ما أنزل الله. نعم. نعم. القائلون، القائلون المنافقون هذا مفروغ منهم انهم كفروا، لكن الذين قالوا لهم ايضا كفروا بهذه المقاله. قال سنطيعكم في بعض الامر، طاعوهم يعني الذين المنافقون الذين كرهوا ما انزل الله. قالوا الذين ذلك لانهم قول الذين كرهوا ما انزل الله، يعني المنافقون قالوا لهم، قالوا لليهود ذلك بأن قول الذين كرهوا ما أنزل الله. فالقائل هم المنافقون، والمقول لهم هم اليهود، وكل منهم يعني فكفروا بهذه المقالة وهي طاعتهم في بعض الأمر والتولي عن الإيمان والإعراض عن الشرع. ذلك بأنهم قالوا ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله وهم المنافقون. الذين كرهوا ما نزل الله من الدين والشرع سنطيعكم، أي طاعة اتباع ورغبة واختيار وتفضيل. وهم اليهود ومن وافقهم فيما نزل الله، وهم اليهود ومن وافقهم، لأنه ذكر البغوي المشركون. ها؟ قالوا هم المشركون. إيش هذا؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله وهم المنافقون. نعم. الذين كرهوا ما نزل الله من الدين والشرع. نعم. سنطيعكم، أي طاعة اتباع ورغبة واختيار وتفضيل. في بعض الأمر وهو التولي عن الإيمان والإعراض عن طاعة الله ورسوله، فأطاعوهم في بعض الأمر لا في كله. فإذا كانوا يكفرون بطاعة الكفار في بعض الأمر فكيف بمن أطاعهم في كل الأمر؟ لا شك أنه من باب أولى. ما جاء له. وهم اليهود، وهم اليهود والمشركون، وهم اليهود والمشركون. ذلك بأنهم قالوا لأنهم سنطيعكم في بعض الأمر، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله وهم اليهود، قل وهم اليهود ومن وافقهم. نعم كمل. وهم اليهود. نعم وهم اليهود ومن وافقهم. نعم وهم اليهود ومن وافقهم الذين كرهوا. نقول نعم كمل. وهم اليهود ومن وافقهم الذين كرهوا ما نزل الله من الدين والشرع. نعم. سنطيعكم، أي طاعة اتباع ورغبة واختيار وتفضيل. في بعض الأمر وهو التولي عن الإيمان والإعراض عن طاعة الله ورسوله، فأطاعوهم في بعض الأمر لا في كله. فإذا كانوا يكفرون بطاعة الكفار في بعض الأمر فكيف لمن أطاعهم في كل الأمر؟ لا شك أنهم من باب أولى. إذا كانوا يكفرون، إذا كانوا يكفرون بطاعتهم في بعض الأمر فطاعتهم في جميع الأمر أشد. نعم. فإذا كانوا، فإذا كانوا يكفرون بطاعة الكفار في بعض الأمر، نعم، فكيف بمن أطاعهم في كل الأمر؟ نعم. لا شك أنه من باب أولى. نعم. والله يعلم إسرارهم، أي أنه تعالى عالم بما يسرون وسيجازيهم على ذلك. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوه. كلام الحافظ البغوي في هذه الآية. نعم. خمس شهور كلام نعم نعم ذلك نعم ذلك بينهم قول الذين كرهوا منزل الله الله الله إليكم. البغوي يقول تعالى ذلك بأنهم يعني المنافقين أو اليهود قالوا المنافقين أو اليهود كذا نعم أو قالوا للذين كرهوا ما نزل الله وهم المشركون سنطيعكم في بعض الأمر في التعاون على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم والقعود عن الجهاد وكانوا يقولونه سرا فأخبر الله تعالى عنهم والله يعلم إسرارهم. ذلك بأنهم يعني المنافقين أو اليهود قالوا للذين كرهوا ما نزل الله وهم المشركون سنطيعكم في بعض الأمر في التعاون على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم والقعود عن الجهاد وكانوا يقولونه سرا فأخبر الله تعالى عنهم والله يعلم إسرارهم. قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر بكسر الهمزة. كلام الحافظ الخطبي. الحافظ ابن كثير قال ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر أي مالؤوهم وناصحوهم في الباطن على الباطل وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون. بس نعم ذلك بأنهم قالوا يعني المنافقين. ابن الجوزي ذكر الأقوال قال وفي الكارهين قولان للذين كرهوا ما نزل الله وفي الكارهين قولان أحدهما أنهم المنافقون فعلى هذا في معنى قوله سنطيعكم في بعض الأمر ثلاثة أقوال أحدها في القعود عن نصرة محمد صلى الله عليه وسلم قاله السدي والثاني في الميل إليكم والمظاهرة على محمد صلى الله عليه وسلم والثالث في الارتداد بعد الإيمان حكاهما الماوردي والثاني أنهم اليهود فعلى هذا في الذي أطاعوهم فيه قولان أحدهما في أن لا يصدقوا شيئا من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله الضحاك والثاني في كتم ما علموه من نبوته قاله ابن جريج. كلام القرطبي الحافظ القرطبي أحسن الله إليكم قال قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا أي ذلك الإملاء لهم حتى يتمادوا في الكفر بأنهم قالوا يعني المنافقين واليهود للذين كرهوا ما نزل الله وهم المشركون سنطيعكم في بعض الأمر أي في مخالفة محمد صلى الله عليه وسلم والتظاهر على عداوته والقعود عن الجهاد معه وتوهين أمره في السر وهم إنما قالوا ذلك سرا فأخبر الله نبيه. إن شاء الله أخي الحافظ القرطبي قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا أي ذلك الإملاء لهم حتى يتمادوا في الكفر بأنهم قالوا يعني المنافقين واليهود للذين كرهوا ما نزل الله وهم المشركون سنطيعكم في بعض الأمر أي في مخالفة محمد صلى الله عليه وسلم والتظاهر على عداوته والقعود عن الجهاد معه وتوهين أمره في السر وهم إنما قالوا ذلك سرا فأخبر الله نبيه. يعني ذلك بأنهم قالوا قائلين المنافقون واليهود والذين كرهوا ما أنزل الله المشركون من كلمة ما نزل الله من لا إذا يدخل فيها اليهود صلى الله عليه وسلم من كلمة ما نزل الله. نعم ابن الجوزي سمع الأقوال. نعم كل ابن الجوزي ده طاط الجوزي قرأ خلاص. إخوانهم الذين هم لا أكساب واضحة أقول صرح فيها من المنافقين قالوا الذين كفروا إخوانهم من اليهود. طيب. نعم. هذه بنو قول الذين كرهوا ما نزل الله هم المنافقون، ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله تشمل اليهود والمشركين، وهم مشركون واليهود ومن وافقهم من اليهود. نعم، بعد ذلك بأنهم قالوا تشمل. قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله وهم اليهود من وافقهم، هم اليهود والمشركون يعني هو هم المشركون. نعم، والقائلون هم المنافقون. نعم، ذلك بأنهم أي هم اليهود والمشركون، ذلك بأنهم قالوا أي المنافقون للذين للذين كرهوا ما نزل الله وهم المشركون واليهود. نعم، ذلك بأنهم قالوا أي المنافقون للذين كرهوا ما نزل الله وهم اليهود والمشركون الذين كرهوا ما نزل الله من الدين والشرع، سنطيعكم أي طاعة اتباع ورغبة واختيار وتفضيل في بعض الأمر، وهو التولي عن الإيمان والإعراض عن طاعة الله ورسوله، فأطاعوهم في بعض الأمر لا في كله. فإذا كانوا يكفرون بطاعة الكفار في بعض الأمر فكيف بمن أطاعهم في كل الأمر؟ لا شك أنهم من باب أولى. فإذا كانوا يكفرون بطاعة الكفار في بعض الأمر فكيف ويطيعونهم في البعض الآخر. فإذا كانوا يطيعونهم الكفار في بعض الأمر لا في جميع الأمر، فكيف بمن أطاعه في جميع الأمر؟ فإذا كانوا يكفرون بطاعة الكفار في بعض الأمر، لا، فإذا كانوا يطيعون الكفار في بعض الأمر لا في جميعه، فكيف بمن أطاعهم في جميع الأمر؟ تولي والأعراض. نعم، فإذا كانوا يطيعون الكفار في بعض الأمر فكيف بمن أطاعهم في كل الأمر؟ نعم، لا شك أنه من باب أولى. نعم، تولي والأعراض. نعم، والله يعلم إسرارهم، أي أنه هو التولي والأعراض عندك؟ لا، فكيف من أطاعهم في كل الأمر فقط لا شك أنهم باب أولى. سبق التولي والأعراض بالله خلاص. طاعة اتباع ورغبة واختيار وتفضيل، هذا هو في قوله فلسنطيعكم، أي طاعة اتباع ورغبة واختيار وتفضيل في بعض الأمر، وهو التولي عن الإيمان والإعراض عن طاعة الله. نعم، في بعض الأمر والتولي والأمر. ما قرأت. نعم، صلى الله عليه وسلم. والله يعلم إسرارهم، أي أنه تعالى عالم بما يسرون وسيجازيهم على ذلك، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أي كيف تكون حالهم إن استمروا على كفرهم حتى جاءهم الموت وهم على ذلك، حتى تتوفاهم الملائكة فتستعصي أرواحهم عن الخروج، فلا تخرج إلا بضرب وجوههم وأدبارهم، ذلك أي الضرب الذي نالوه من الملائكة بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، أي من الكفر والفسوق والعصيان، وكره رضوانه من الإيمان أي من الإيمان والطاعة، فأحبط أعمالهم أي أبطل ثوابها وجعلها وجعلها هباء منثورا، لأن فعلهم كفر والأعمال لا تقبل مع الكفر. لأن فعلهم كفر والأعمال لا تقبل مع الكفر. لأن أعمالهم وهو اتباع ما أسخط الله وكراهة رضوانه، يعني وهو اتباع في آخرها. نعم، لأن فعلهم كفر والأعمال تقبل مع الكفر. نعم، لأن أعمالهم كفر وهو اتباع، وهو اتباع ما يسخط الله وكراهة ما يرضيه، واتباع ما يسخط الله وكراهة ما يرضيه. نعم، فأحبط أعمالهم. نعم، جاء في الحديث أن روح المؤمن تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء. نعم، سهلة. وأن الفاجر تتفرق روحه وجسده إلى آخره، وانتزع كما انتزع السفود من الصوف المبلول. نعم نعم، صلى الله عليه وسلم. العاصي بين بين له. نعم، أي أبطل ثوابها. نعم، فأحبط أعمالهم أي أبطل ثوابها وجعلها هباء منثورا، لأن فعلهم كفر وهو اتباع ما يسخط الله وكراهة ما يرضيه، والأعمال لا تقبل مع الكفر. نعم، قوله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم، دليل على أن كراهة ما يرضي الله واتمار ضد الإسلام، وكذلك وطاعة، وأن طاعة الكفار في التولي والأعراض عن دين الله ردة، كم نوع من الردة في هذه الآيات، أن طاعة الكفار في التولي عن الإيمان والأعراض ردة، وفيها أن اتباع ما يسخط الله وكراهة ما يرضيه ردة عن الإسلام. هذا من الأمور الاعتقادية، من الأمور العقدية. في الآية دليل على أن نعم تقرأ ما الحق أكتبها، تحب تكون في التسجيل فقط لا أكتب في هذه الآيات دليل على أن نعم طاعة الكفار في التولي عن الإيمان والأعراض ردة على الإسلام. وفيها دليل على أن كراهة رضوان الله واتباع ما يسخطه ردة عن الإسلام. كراهة عمل قلبي، والتولي كذلك ناقض من السنة. كما في أول السورة ذلك بأنه أول السورة فيها إيش؟ ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله، ما نزل الله كرهت كرهت ما نزل الله ردة عن الإسلام. قلنا هناك ردة، قلنا هناك كرهت. فيه دليل على ان من نواقض الاسلام كراهه ما انزل الله في كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، طيب خلاص، كراهه ما انزل الله على رسوله هذا النوع الردة، وهنا كراهة رضوان الله ما يرضي الله واتباع ما يسخطه برد الله عن الإسلام. نعم. وفي هذه الآيات دليل على أن طاعة الكفار في التولي عن الإيمان والإعراض عنه ردة عن الإسلام، وفيها دليل على أن كراهة رضوان الله قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، كما في سورة المائدة قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، نضيفها في آخر. نعم نعم قال تعالى نعم نعم. وفيها دليل على أن كراهة رضوان الله واتباع ما يسخطه ردة عن الإسلام، قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. قوله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض، وهم المنافقون الذين في قلوبهم مرض النفاق والشك والريب والشبهة أن لن يخرج الله أضغانهم، أي أن لن يجلي أضغانهم للمؤمنين. والأضغان جمع ضغن، وهو الحقد والحسد الذي في قلوب المنافقين على الإسلام والمسلمين، والمعنى أن ظن هؤلاء المنافقين بأن الله تعالى لن يجلي أضغانهم للمؤمنين ظن باطل، بل سيخرج الله تعالى ما في أضغانهم وفي دخائل نفوسهم، ويعرف المسلمون ذلك بعلامات حتى يكونوا على حذر منهم. والمعنى أن ظن هؤلاء المنافقين بأن الله تعالى لن يجلي أضغانهم للمؤمنين ظن باطل، بل سيخرج الله تعالى ما في أضغانهم وفي دخائل نفوسهم، ويعرف المسلمون ذلك بعلامات حتى يكونوا على حذر منهم. ليعرف المسلمون. نعم. ليعرف المسلمون ذلك بعلامات حتى يكونوا على حذر منهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، أي بأعيانهم وأشخاصهم، ولكنه سبحانه وتعالى ستر عليهم حملا للأمور على ظواهرها، ولأن السرائر موكولة إلى الله عز وجل. ولتعرفنهم في لحن القول، أي في فحواه ومعناه، والمعنى أنه يظهر من أقوالهم ما يدل على ما تخفيه بواطنهم من البغض والكراهة والعداء للإسلام والمسلمين. والله يعلم أعمالكم، أي أنه سبحانه وتعالى عليم بأعمال العباد وسيجازيهم على ذلك. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قوله تعالى ولنبلونكم، أي ولنختبرنكم بالسراء والضراء والمحن والشدائد والأوامر والنواهي، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي نعلمهم علم ظهور يظهر بالعمل ويترتب عليه الجزاء والحساب، وإلا فهو سبحانه وتعالى عالم بالسرائر والظواهر لا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه. ونبلو أخباركم، أي نظهرها، والمعنى أنه تعالى يبتلي عباده ويختبرهم بالتكاليف حتى يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن ومن المنافق، وإلا فهو تعالى يعلم كل شيء ونبلغ أخبارهم أي نظهرها أي نظهرها. والمعنى أنه تعالى يبتلي عباده ويختبرهم بالتكاليف حتى يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق، وإلا فهو تعالى يعلم كل شيء. ونبلغ أخبارهم كلام قرطبي ونبلغ أخبارهم البغوي أحسن الله إليكم يقول أي نظهرها ونكشفها بإباء من يأبى القتال ولا يصبر على الجهاد. نظهرها ونكشفها بإباء من يأبى القتال ولا يصبر على الجهاد. نبلوها. القرطبي قال ونبلو أخباركم نختبرها ونظهرها. قال إبراهيم بن الأشعث كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال اللهم لا تبتلنا فإنك إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. ونبلو أخباركم أي نظهرها، والمعنى أنه تعالى يبتلي عباده ويختبرهم بالتكاليف حتى يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. نبلو أخبارهم نظهرها إيش؟ نظهرها قال نظهرها ونكشفها بإباء من يأبى القتال ولا يصبر على الجهاد. نعم صراحة نبلوها نظهرها بإباء بإباء من يأبى نعم بإباء من يأبى القتال ولا يصبر على الجهاد. نعم صراحة الإباء إذن نحن نضيف حتى نظهرها ونكشفها بإباء من يأبى بإباء من يأبى القتال وإيش ولا يصبر على الجهاد ولا يصبر على الجهاد. نعم بإباء من يأبى أو بسأل بإباء من يأبى عن القتال. نعم بإباء من يأبى القتال نعم ولا يصبر على الجهاد. نعم نعم شبابه قال قوله تعالى إن الذين كفروا وفق الله جميع القاتل ثبت الله جميع القاتل وفق الله جميع القاتل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.